ولكن في أي شيء آخر أوصى ثابت بن قيس بوصية بعد موته، وأبلغت أبا بكر رضي الله عنه فنفذ الوصية. قالوا ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس.